الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في درس الأمس ذكرنا النكاح وحكمه، وأن جمهور أهل العلم أو طائفة من العلم من أهل العلم ذهبوا إلى وجوبه، واستدلوا بقوله في الآية التي معنا: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، فقالوا هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. وكذلك استدلوا بالحديث الذي في الصحيحين من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. واستدلوا أيضا بما رواه البخاري ومسلم من حديث أنس في قصة الرهط الثلاثة الذين نظروا في عبادة النبي صلى الله عليه وسلم ثم كأنهم تقالوها وقالوا: أينا مثل رسول الله؟ فقال أحدهم: أنا لا أتزوج النساء، والآخر قال: أنا أصوم ولا أفطر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بخبرهم قال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا؟ ثم قال: أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فمن سنته صلى الله عليه وسلم الزواج، ولهذا يقول: من رغب عن سنتي فليس مني. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الزواج تجري فيه الأحكام الخمسة، أحكام أقسام الحكم التكليفي، وهي الواجب والمندوب والمباح والمحرم والمكروه، كل بحسبه. فمن كان يخشى على نفسه أن يقع فيما حرم الله عليه فيجب عليه أن يتزوج ولو كان فقيرا، فإن الله سبحانه وتعالى قد وعده بالغنى كما أشرنا إلى الأثار في ذلك، وإلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم، وذكر الناكح يريد العفاف. وعلى كل حال، الزواج خير، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، وهو خير للإنسان. وعلى الإنسان أن يحذر من أن يؤجل الزواج لأجل أن يحصل العلم أو يحصل كذا أو يحصل كذا، كما قيل للإمام أحمد، قال له سائل: أريد أن أؤجل الزواج ولا أتزوج حتى يعني أطلب العلم وأنتهي من طلب العلم، فقال له: أوه، وقعنا في بنيات الطريق. بالعكس، الزواج يعينك ويعينك على طلب العلم ويغض بصرك ويحسن فرجك، والزوج والزوجة تعينك وتساعدك وتطبخ لك وتغسل ملابسك وتخدمك، فهو خير، فينبغي المبادرة إليه، ينبغي المبادرة إلى الزواج. ولكن هناك بعض الأمور التي أود أن أنبه عليها. إذا أراد الرجل الزواج فإنه ينظر في المرأة التي يريد أن يتزوجها، هل يرضى خلقها ودينها أم لا، وينظر أيضا في نسائها، هل هن من اللاتي يلدن، هل هن من الرحيمات الشفيقات على الأولاد، هل هن من ذوات الخلق. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها ونسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، اظفر بذات الدين. نعم، لكن إذا جمع الله لك بين ذات دين وبين امرأة جميلة ونسيبة، فهذا خير عظيم، هذا نور على نور وخير إلى خير، لأن الجمال من مطالب النفوس، من مطالب الرجال. فإذا كانت امرأته جميلة فإن هذا يكون أعون له على غض البصر وإحسان الفرج. ولكن لا يمنع، أو إذا كانت جميلة فقط لكن ليست بذات دين فلا، لا يتزوج بها. الدين هو أساس الأمور، لأن دينها يحملها على الالتزام بأمر الله، ومن أمر الله أمرها بطاعة الزوج والترفق به وعدم معصيته في غير معصية الله والإحسان إليه، كما جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لا أمرت المرأة أن تسجد لزوجها. لماذا؟ لعظم حقه عليها، بل حقها مقدم حتى على حق الوالدين، حق الزوج. وفي الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة عن زوجها: هو جنتك ونارك، يعني تدخلين الجنة به أو تدخلين النار. ومما ينبغي أيضا أن يراعى في حال الرجل إذا تقدم رجل لخطبة امرأة، على الأولياء أن ينظروا في أمره، كذلك المرأة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. أهم ما يكون الدين، ديانته، تمسكه، وأيضا أخلاقه، هل هو حسن الخلق، سخي، جواد، صاحب صبر وإحسان وتجاوز عن الزلات. لا بد من النظر إلى هذا، لأن الزواج يختلف عن غيره. الزواج ليس سيارة تشتريها وتبيعها، أو جوالا تشتريه وتبيعه، بل ولا عقارا دارا تشتريها تستطيع أن تبيعها وتتخلص منها. لكن الزواج لا، عقد الأصل فيه الديمومة، فيعيش هذا الرجل مع هذه المرأة على سنة الله ورسوله إلى أن يفرقهما الموت، فليست يوما ولا يومين، فهي حياة عمر كما يقال. فلا بد من التحري في هذه الأمور. لماذا؟ لأنه يكثر الطلاق في المسلمين، والغالب أن ذلك سببه عدم التقيد بأوامر الشريعة، عدم طاعة المرأة للزوج وخضوعها له وعدم نشوزها، أو أن الزوج أيضا لا يحسن خلقه ولا يرضى بما بحال امرأته، يوجهها إلى الخير وإن رأى منها ما يكره يصبر عليه مقابل ما يحب، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: لا يفرك مؤمن مؤمنة، ومعنى لا يفرك يعني لا يبغض، مؤمن مؤمنة يعني من كل وجه، لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فقد يكره فيها هذه الخصلة لكن فيها خصال أخرى حميدة، فلا بد من الصبر والتغاضي. ولهذا قال قدوتنا، وهذا الحديث الذي أشرنا إليه لا يفرك مؤمن مؤمنة رواه مسلم في الصحيح، أقول لا بد من الصبر والتغاضي. ولهذا كان قدوتنا صلى الله عليه وآله وسلم يقول: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وتقول عائشة رضي الله عنها: ما ضرب أحدا بيده، لا امرأة ولا دابة ولا مملوكا، إلا أن يكون جهادا في سبيل الله. كان صلى الله عليه وسلم إذا عتب على أحد رأى منه ما يخالف لا يزيد على ما له تربت جبينه أو ترب جبينه، ليس سب ولا شتم ولا قذف بالعبارات السيئة. فيجب على الزوجين أن يعرف كل واحد منهما حق الآخر وأن يفي له بذلك، وعليهم بالرفق والصبر، يصبر أحدهم على الآخر، والتغاضي عن الزلات، لأن التغاضي من شيم الكرام، التغاضي والتغافل عن الأخطاء هذه من شيم الكرام، ولا تستقيم الحياة إلا بالتغافل، سواء مع الزوجة أو مع الأبناء أو مع الزملاء أو مع الأصدقاء أو مع الناس كلهم. فإذا أحسنوا الاختيار أفاد ذلك إن شاء الله حياة طيبة. والرجال والنساء يختلفون، كل ميسر لما خلق له، هذا الرجل قد يوافق هذه المرأة وتعيش معه عيشة هنية، وتلك المرأة توافق ذلك الرجل. ولهذا كما هو مشاهد يتزوج الرجل المرأة فيطلقها، ثم يعني تقع بينه وبينها مشاكل وأمور فيتزوجها آخر وتعيش معه إلى الموت. لكن مع ذلك الإنسان يتحرى ويسأل ولا يستعجل ويستخير ويستشير حتى يقدم على بينة، ولا يتسبب في طلاق هذه المرأة بعد ذلك. ومما أنبه عليه عدم جواز عضل المرأة، عدم جواز عضل المرأة، وعضلها يعني منعها من الزواج. فلا يجوز للولي أن يعضل موليته ويمنعها إذا تقدم لها الكفؤ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لأن بعض الناس نسأل الله العافية والسلامة يعضلها من أجل أن يكون راتبها له، زوجته ابنته أو أخته مدرسة أو موظفة، فيقول لو زوجتها ذهب الراتب، أخذه الزوج أو شاطرني. يقول هذا ليس عذر. أو بعضهم يقول لا ما عندي أحد يخدمني، أو يشترط شروطا، أريد مهرا كذا وكذا وكذا، هذا كله لا يجوز. فإذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، اتق الله في موليته. أيها الأب، أيها المسؤول عن المرأة، اتق الله فيها. فإذا جاءها الكفء فزوجها وبادر إلى ذلك، واترك عنك الأمور التي تعسر الزواج وتصعبه، فإنها أمانة عندك وستسأل عنها يوم القيامة، فأعد للسؤال جوابا. نعم، إذا رضيت دينه وخلقه فإياك إياك أن تتأخر، بل اعتبر نفسك آثم. لكن إذا لم يوافق الولي لأن هذا المتقدم دينه فيه نقص، أو مثلا لا يصلي، هذا ما يجوز أن يزوج، أو رجل أحمق، أو رجل عنده بعض الأمور. أما إذا جاءه من يرضى دينه وخلقه فعليه أن يبادر إلى الزواج، ولا يكون ميزان الناس الوظيفة. كثير من الناس الآن ينظر يقول عنده وظيفة ولا لا، متوظف، وش وظيفته؟ يا أخي الرزق من الله جل وعلا، والله جل وعلا وعد المتزوجين بالغنى، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وكم من صاحب ما وكم من صاحب مال سيء الخلق، يضرب المرأة، يسبها، يشتمها، يمنعها حقوقها، يهينها، ماذا ينفع المال؟ وكم من رجل قليل ذات اليد لكنه حسن الخلق تعيش عنده في جنة الدنيا. فينتبه لهذا ويقوم كل مسؤول بمسؤوليته، فيتقوا الله جل وعلا في مولياتهم وبناتهم. ومما أيضا أذكر به تخفيف المهر. اتقوا الله أيها الأولياء، اتقين الله أيتها النساء، لا تغالون في المهور وتطلبون أموالا طائلة، فإن ذلك مخالف لهدي وطريقة وسنة أبي القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. بل ثبت عنه أنه قال أبرك النساء أيسرهن مؤونة بمجموع طرقه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أبرك النساء أو خير النساء أقلهن مؤونة، ما لها كلفة ولا ينبغي المكاثرة. وهذا له آثار وخيمة وعواقب سيئة، منها العنوسة، تتأخر المرأة عن الزواج ولا تزوج إلا بعد أن يتقدم عمرها، يكاد ينقطع يعني نسلها، تأخر عمرها فلا ترد، أو يتأخر الرجل كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب، معروف إيش معنى الشباب، تزوجوا مع أيضا ما يورث من الأمور الأخرى. فكم من إنسان طلق بسبب كثرة المهر، يدفع أموالا طائلة فإذا رأى منها تصرفا سيئا أو أخطأت قال دفعت فيك كذا وكذا واستدنت وفعلت وفعلت وهذه النتيجة، فيذهب يطلق ليسترجع ماله أو شيئا من ذلك. والمرأة ليست سلعة تباع، تزويج المرأة هذا اتباع لسنة الله في خلقه، خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، خلق الزوجين جل وعلا، فهي أمانة أنت لا تبيعها بيعا، أمانة تبحث عن أمين يتولى القيام عليها ويكفيك مؤونة القيام عليها بشرط أن يكون يصونها ويحميها ويحسن إليها. وأيضا قد يدخل الشيطان عند بعض الناس فيرفع المهر، وإذا قيل له قل المهر قال بنتنا ليست بأقل من آل فلان أو بنت فلان، نحن أيضا لنا مقامنا، بنتنا لها مقام، نحن أسرة معروفة. هذا والله كله من عقبات الشيطان التي يجعلها في طريق الزواج. قيمة ابنتك ليس بمهرها، بخلقها ودينها، لكن قد يخشى أن يكون من عنده نقص يحاول أن يكمل نقصه ونقص ابنته بكثرة المال حتى يقنع الناس بأنها امرأة مهمة يدفع فيها الأموال الطائلة. هذا لا يجوز المغالاة. ومنه أيضا حفلات الزواج، يبالغ بعض الناس في الحفلات ويدفع الأموال الطويلة الطائلة، حتى حدثني بعضهم أنه استمر يسدد دين زواجه حتى درس ابنه في الابتدائية، يعني مر عليه 6 سنوات الابن بعد ولادته وأبوه لا يزال يسدد في مهر أمه. هذا والله من الصد عن الزواج، تأسير الزواج، تأخير الزواج. فاتقوا الله عباد الله. هذا ما أردت أن أضيفه حول هذا الموضوع لأنه موضوع مهم، وأيضا علينا أن نحذر من وسائل الإعلام والتواصل الحديثة التي تريد من الزوجة أن تنشز على زوجها، وينادون بالمساواة، وليس الذكر كالأنثى. نعم الأصل التساوي، لكن هناك أمور يفارق الرجل فيها المرأة ولا يسوى بينهما. هذه شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شرع الله، وليس الذكر كالأنثى. فاحذري يا أمة الله من أن تصغي لهؤلاء الذين يحملونك على التمرد والترفع على الزوج والنشوز وعدم طاعته، ليقلبوا حياتك جحيمة، وليفتحوا باب الشر على بنات المسلمين، والله المستعان. ثم بعد ذلك نكمل ما توقفنا عنده، وكنا قد توقفنا عند قوله جل وعلا: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. قال الطبري: وليستعفف الذين لا يجدون ما ينكحون به النساء عن إتيان ما حرم الله عليهم من الفواحش حتى يغنيهم الله من ساعة فضله ويوسع عليهم من رزقه. وقال ابن كثير: هذا أمر من الله تعالى لمن لا يجد تزويجا بالتعفف عن الحرام، كما قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصيام، فإنه له وجاء. ثم قال: وهذه الآية مطلقة، والتي في سورة النساء أخص منها، وهي قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، إلى أن قال: ذلك لمن خشي العنة منكم، وأن تصبروا خير لكم. أي صبركم عن تزوج الإماء خير لكم، لأن الولد يجيء رقيقا مملوكا، والله غفور رحيم. قال عكرمة: وليستعف الذين لا يجدون نكاحا، قال: هو الرجل يرى المرأة فكأنه يشتهي. يعني ابن كثير ذكر فيها قولين: القول الأول المراد وليستعفف يعني يمتنع، لأن الاستعفاف الأصل هو الامتناع من الشيء وتركه، فأمر الذين لا يجدون النكاح ولا يستطيعون أن يتزوجوا بالتعفف والامتناع من الوقوع فيما حرم الله، ويلجأون إلى الصوم إذا كانت الشهوة غالبة، ويتعفف عن الوقوع فيما حرم الله. هذا هو القول الأول، وهذا قول جمهور أهل العلم. وقال بعض المفسرين، وما أورده ابن كثير بالقول الثاني أورده قولا آخر، وهو قول عكرمة، وهو قول عكرمة في قوله: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، قال: هو الرجل يرى المرأة فكأنه يشتهي، فإن كانت له امرأة فليذهب إليها وليقضي حاجته منها، وإن لم يكن له امرأة فلينظر في ملكوت السماوات والأرض حتى يغنيه الله. يعني يصرف باله عن المرأة، يقول هو الرجل يعني يخرج للسوق أو فيرى امرأة هذا هكذا يعني فجأة من غير أن يتقصد، فتثور عنده الشهوة وأمر النكاح، فإن كان له امرأة يرجع إلى امرأته ويأتي امرأته، وإن لم يكن له امرأة يصرف نظره، ولا بد من صرف النظر، ويتفكر في مخلوقات السماوات والأرض. وقد جاء في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فأتى امرأته زينب فقضى حاجته، ثم خرج إلى أصحابه فقال: إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. انظروا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على منع الوقوع في الفاحشة وعلى سد وسائل الشيطان وطرق الشيطان. فقال إذا خرج الرجل ورأى امرأة فوقع في نفسه شيء يرجع إلى زوجته ويأتيها حتى يذهب ما في نفسه من طلب النساء، علاج عظيم حتى لا يتمادى في الشر ويفكر ويتابع إلى أن يقع في الشر. هذا ما يدل أيضا على وجوب الحجاب، أن المرأة إذا كشفت صارت مدعاة للتشهي بها والنظر إلى جمالها والافتتان بها. إذن يكون معنى على هذا القول، يكون معناه وليتعف وليستأبر، يعني يرجع إلى امرأته ويأتي منها يصيب منها حتى يعف نفسه ولا يتطلع إلى نساء الآخرين. لكن القول الأول وهو ظاهر السياق هو القول هو الصواب، يستعفف الرجال الذين لا يجدون نكاحا، لا يستطيعون أن يتزوجوا لقلة مالهم أو لغير ذلك، عليهم أن يتعففوا ويمتنعوا ويتجنبوا الوقوع فيما حرم الله عليهم حتى يغنيهم الله من فضله، لأن الله جل وعلا واسع عليم وسيغني عباده كلهم، وقد وعد الفقير إذا تزوج بالغنى. قال الأمين الشنقيطي في أضواء البيان: الاستعفاف المأمور به في هذه الآية وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا هو المذكور في قوله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقوله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فهذا رحمه الله أن هذا من تفسير القرآن بالقرآن، فليستعفف هنا فسرت في آيات أخرى بغض البصر، حفظ الفرج، عدم قربان الزنا، وهذا حق لا شك فيه. ثم قال جل وعلا: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. ومعنى يبتغون الكتاب يعني الذين يطلبون المكاتبة وهم عبيدكم وإماؤكم المماليك، الذي يطلب المكاتبة، والمكاتبة هو أن يؤدي العبد سيده، أن يعطي العبد سيده مقدارا من المال يتفق عليه على أقساط، ويسمى كل قسط نجما، فإذا أداها صار حرا كما فعلت بريرة، اشترت نفسها من كاتبة أولياءها بتسع أواق من فضة كل سنة أوقية. هذا المكاتب، يكاتب سيده ويكتب بينه كتاب: أنا أشتري نفسي منك مثلا بألف ريال، أدفع لك كل شهر كذا وكذا، فإذا انتهت ألف ريال خلاص أنا أصبح حر عتيق. وهذا من حرص الإسلام على الحرية وعدم الرق، فتح أبواب ذلك. ولهذا قال: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم، ملك اليمين معروف الإماء سواء كان عبدا أو أمة اللي يملكهم الرجل، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فكاتبوهم، كاتب إذا قال أنا أريد تكاتبني وأدفع لك كذا حتى أسدد فأصبح حرا كاتبه. وذهب بعض أهل العلم إلى الوجوب، يجب المكاتبة إن علمتم فيهم خيرا، إن علمتم فيهم خيرا. قيل الخير أمانة، إن علمتم فيهم أمانة، قال بعضهم إن علمتم فيهم صدقا، وقال بعضهم إن علمتم لهم مالا، وقال بعضهم حيلة وكسبا، وإلى هذا يميل كثير من المفسرين، يعني إن علمتم فيهم خيرا يعني علمتم أن عندهم كسب يستطيع أن يتكسب أما إذا كان يعلم أنه ليس عنده مال ما فائدة المكاتبة؟ وذهب جمهور أهل العلم إلى أن هذا على سبيل الندب، أن المكاتبة على سبيل الندب، وقالوا إن الأمر في الآية وإن كان ظاهره الوجوب لكن صرفه صارف، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره بسند صحيح: لا يحل مال امرئ مسلم، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب، إلا بطيب نفسه، إلا بطيب من نفسه، أو إلا عن طيب نفس منه. والمملوك مال له، فلا يحل لأحد أن يأخذ ماله، ولا يحل للمملوك أن ينازعه في ذلك، لأنه إذا ما طابت نفسه ما يحل له ذلك. والذي يظهر الله أعلم الوجوب، يجب عليه المكاتبة. وأما الحديث فهو في عموم المال ليس المملوكين، لأنهم أنفس بشرية من بني آدم، يختلف حكمها عن غيرها. والشارع فتح أبواب العتق على مصراعيه، فإذا كان طلب منه مملوكه أن يكاتبه يجب عليه أن يكاتبه. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، إن علمتم عندهم غنى أيضا علمتم فيهم خيرا من صدق وأمانة وغير ذلك، لا يمنع أن يحمل على الجميع، لكن المهم أن يكون عنده مالا يعتق نفسه فيه. فجاء عن بعض الصحابة ما يدل على ذلك، وجاء في مرسل يحيى بن أبي كثير النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن علمتم فيهم حرفة، يعني فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، قال: إن علمتم فيهم حرفة ولا ترسلوهم كلابا على الناس. كلابا يعني يسألون الناس بس، إذا كان تعرف أنه ما عندي شيء ولا يستطيع يعمل، ما تعلم فيه خير، لا أبقيه عندك وأنفق عليه، أما إذا علمت فيه خيرا فكاتبه، وأيضا ضع له. ولهذا قال: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. هذا اختلف فيه المفسرون على أقوال. الأول قال: اطرحوا لهم من الكتابة مقدار الربع أو مقدار الثلث أو مقدار النصف أو جزءا من الكتابة على غير حد، على خلاف بين السلف. وقال بعضهم: وآتوهم مال الله الذي آتاكم، المراد به أعطوهم من الزكاة والنصيب الذي فرضه الله لهم من أموال الزكاة، كما قال جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليهم والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. هذا هو الذي في الرقاب، في الرقاب يعني المماليك، الرقبة الذي كاتب. وقال إبراهيم النخعي في قوله: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، قال: حث الناس، قال: حث الناس على مولاه وغيره، يعني المراد بها أن يحث الإنسان الناس على العتق وإعطائهم والتخفيف عليهم وإعانتهم بالمال، سواء مملوك الذي كاتبه أو مملوك غيره. وليس هناك مانع، لأنه ظاهر النص والله أعلم أن الخطاب للذين أمروا بالمكاتبة للأولياء. ولذلك ثبت أن عمر كان يغض ويطرح عن مملوكه شيئا، إذا كتب أحدا يطرح عنه شيء من المال الذي كتبه عليه، ويستدل بهذه الآية: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.